ابن العلاء تقدم الفضل ابن زياد، وقيدوا هذه الفائدة، ذكر في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري 13 مرة، وكل هذه المرات وهو من تلامذة الإمام أحمد يذكر اسمه كاملا الفضل بن زياد في رقم 87 ذكر مرتين، ذكر باسمه كاملا. شوف أتأكد من الموضع، هو 87 أو 347 في صفحة 347 ذكر مهملا، أليس ذلك كذلك؟ وقلت الفضل هو من؟ قلت الفضل، قلت في حينها ليس الفضل بن زياد، ليس الفضل بن زياد، وهذا خطأ، هو الفضل بن زياد نفسه، هو الفضل بن زياد نفسه وليس قلنا أنه ابن سهل الأعرج، الفضل ابن سهل الأعرج، ابن سهل الأعرج خطأ، هو الفضل بن زياد نفسه، هو الفضل بن زياد، وهو من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هو يروي عن الإمام أحمد مرة بواسطة عن أبي طالب عن أحمد، ويروي في 13 موضعا مباشرة عن الإمام أحمد بدون تعيين، بدون واسطة، بدون واسطة. هو الفضل بن زياد نفسه. 249 في صفحة 249، ليس الفضل بن سهل الأعرج، وإنما هو الفضل بن زياد، وهو من تلامذة الإمام أحمد، وكان أحمد يجله ويؤم الإمام أحمد في الصلاة، ويؤم الإمام أحمد في الصلاة. طيب، هنا التعيين فيما يتعلق بسفيان في الصفحة 90 بعد 300 تكرر سفيان، حتى إن بعض كتب العقيدة المسندة لما يمر محقق تلكم الكتب المسندة يقولون وروى عنه السفيانان بغير تعيين، لأن التعيين يصعب، لكن التعيين في هذه المواضع كالتالي فيما يتعلق بسفيان في الصفحة 90 بعد 300 قال وكيع قال سفيان، هو الثوري، هو الثوري، وصرح باسمه كاملا في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. يليه في الصفحة في الرقم الأثر رقم 80 بعد 200 قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه. سفيان هنا هو ابن عيينة، وعين في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. بعده قال وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال سفيان قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث. هنا سفيان الثوري، سفيان الثوري. بعده قال وسمعت أحمد، هذا في صفحة 91 و300، قال يحيى بن سعيد كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، أي بدون استثناء، ما يقول المسلم أنا مؤمن بدون استثناء، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. سفيان هنا هو ابن عيينة، سفيان هنا هو ابن عيينة، والآثار تداخلت مرة عن ابن عيينة مرة عن الثوري. وكلما تمكن إلى الإنسان إلى تعيين أحد السفيانين في موضع فإنه يصير إليه بدليل، إما بكتب الرجال أو ببقية كتب العقيدة، وهذا النص في تعيين سفيان بن عيينة مسائل أبي داود للإمام أحمد. مسائل أبي داود للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأثر الذي بعده سنده حسن ما حكمت عليه. قال سمعت هشاما يذكره قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقول مؤمن ويقولان مسلم. وتقدم مأخذ هذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قوم حديث عهد بإسلام لم يدخل الإيمان في قلوبهم بشهادة من لا تخفى عليه خافية وهو أعلم بما في صدور وقلوب العالمين. فلذلك يهابان رحمهم الله تعالى من الإطلاق فيما يتعلق بالإيمان ويقولان مسلم. الأثر الذي بعده قبل أن ندخل في الأثر الذي قرأه مقرئنا وقارئنا وهو قوله وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال قيل لأبي عبد الله الحديث قيل لأبي عبد الله نحن المؤمنون قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون نقول نحن المؤمنون قال نقول نحن المسلمون نقول نحن المسلمون. وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبمقتضى ما أدب الله عز وجل به نبيه والمؤمنون كما قلت في هذه الآية نبيه والمؤمنين كما في آية وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وكما في حديث سعد بن أبي وقاص إني لأراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما نعم. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا يدل على أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. فإذا ورد في نصوص الإيمان دون ذكر الإسلام دخل الإسلام فيه وإذا ورد الإسلام في نصوص دون ذكر الإيمان دخل الإيمان فيه. ولذلك قعد بعض شيوخنا وبعض علمائنا وقعد من قبلهم أهل السنة والجماعة هذه القاعدة الإسلام والإيمان يفترقان ويجتمعان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. نعم. قال وحدثنا أبو نصر تقدم هو محمد بن كردي من تلامذة الإمام أحمد لا يذكر بجرح ولا تعديل. قال حدثنا أبو بكر المروذي هو أحمد ابن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي. وأنا ذكرت الحرص في سرد مسائل العقيدة بالأسانيد وعن الصحابة الماضين وللآيات والأحاديث النبوية لندرك أن العقيدة لا تتوهمن أن العقيدة ما عرفت إلا في القرن هذا القرن الذي نحن فيه وعلى يدي بعض أئمة الدعوة من الذين لا صلة لهم بالأسانيد. عقيدتنا مؤصلة مرجعها كتاب ربنا وسنة نبينا والآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. لا تظنن أن العقيدة تنتسب لفلان هو الذي ابتدعها هو الذي اخترعها هو الذي كتب فيها. عقيدتنا متجزرة متأصلة أصولها القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ولا تظنن أن السلفية هي في الجزيرة أو في اليمن أو في الشام في هذا العصر ولم تكن تعرف. هي الحياة التي كان عليها رسول الله مو جماعة ما هو جماعة هي الحياة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا تظنن أن هذا المذهب والتوجه مثل بقية الأحزاب والتوجهات. قوم في الجزيرة أو في اليمن أو في مصر أو في الشام تكتلوا وتجمعوا وتحزبوا. يا أخي هذا امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقه تفسير عقيدة أصول هات كتاب الله هات سنة رسول الله على مراد الله على مراد رسول الله الآثار عن الصحابة الآثار عن التابعين ما في ما في حدثني قلبي عن ربي ولا والله العقل يملي علينا والواقع يملي علينا، ما فيه هذا. قال الله قال رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله، هذا منهج السلف، هذا معنى منهج السلف، ما هم بشكة ولا حزب ولا جماعة ولا طائفة، انتبه لهذا. ولكنها الحياة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أرجو أن تنمو هذه الملكة بسرد مسائل العقيدة وقواعد العقيدة وأمور العقيدة على ضوء القرآن والسنة وما أثر عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على ضوء منهج أهل الحديث، صح أو لا يصح. كتاب التوحيد فيه حديث ضعيف، نقول حديث ضعيف بملء أفواهنا، ها؟ ما نقول له لا، ما هو لا منهج سديد ولا رشيد. اسمع يا شيخ، التقليد ممنوع لا سيما في العقيدة، التقليد ممنوع لا سيما في العقيدة، ضعيف لا يستدل به في العقيدة، انتبه لهذا. هذا هو منهج السلف، ثبت أو لم يثبت. قال حدثنا أبو بكر المروزي هو أحمد بن محمد بن الحجاج، قال الإمام الذهبي المروذي أجل أصحاب الإمام أحمد، المروذي أجل أصحاب الإمام أحمد. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا علي بن بحر الإمام أحمد، قال حدثني علي بن بحر ابن بري فارسي الأصل، فارسي الأصل ثقة فاضل، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي، وكنيته أبو الحسن. قال سمعت جرير ابن عبد الحميد ابن قرط وهو ثقة صحيح الكتاب من رجال الستة، يقول سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل، العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، مو هو بس والله القلب، يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أنا أحب رسول الله أنا أموت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي هو يقول لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ليس رسول الله أن ترتمي عند قبره ويجوز لك أن تسلم وأن تصلي عليه عند قبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة، بدءا من الإيمان والعقيدة ثم الحكم والسياسة ثم إماطة الأذى عن الطريق. أنت ما تعرف رسول الله إلا ليلة مولده، وأن تقف وقفة الجندي أمام قبره صلى الله عليه وآله وسلم يجوز، يجوز لا تربي، لكن بغير رفع اليدين ولا رفع الصوت ولا الانحناء، لكن رسول الله أكبر من ذلك وأعظم. عقيدة عقيدة عقيدة، طهروا أوطانكم وعقائدكم حتى يسخر الله لكم حكاما يقودونكم بكتاب الله وسنة رسول الله. لكن الشعوب إلا من رحم الله رقص وأغاني وسفور وفجور وخمور، ها؟ وبعدين إيش بقي؟ بقي أن يأتي واحد متسلط من طينتهم، من نزعتهم، من مشربهم، من فجورهم. قال إيه، مو أنتم أصلا ما تريدون حكم الله بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال، تعالوا يسومهم سوء العذاب. لكن إن كنا أتقياء مؤمنين موحدين على منهج من سلف يخرج منا مثل اللؤلؤة من الصدف من الأعماق السحيقة، يخرج رجل نقول هذا هو الرجل المرشح ليقودنا إلى شرع الله على أرض الله تحت سماء الله، ليقودنا إلى الله بأي شرع؟ بشرع الله، كما تكون يولى عليكم. انتبه لهذا. والله بعض الإخوة يعني شيء محزن، شيء محزن والله، مؤسي يعني، يؤسى له في العالم الإسلامي. شعب رقاص إلا من رحم، إلا من رحم الله. ها، هو نفسه قابل على أن يحكم بغير شرع الله. إيش بقي؟ بقي رجل من طينتهم يوجههم إلى شرع الطاغوت لا إلى شرع الرحمن عز في علا. أليس هذا هو الواقع؟ إلا من رحم الله. ونسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين أجمعين من المرحومين ولا يأس. فالمسلمون لله الحمد والمنة لا زالوا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: وكان الأعمش، الآن عين المهملين، كان الأعمش ومنصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر، مغيرة بن مقسم الضبي، ليث بن أبي سليم، عطاء لعله ابن أبي رباح، وإلا فيحتمل أن يكون عطاء ابن يسار، وابن السائب هو عطاء ابن السائب، وإسماعيل بن خالد، وعمار بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن شبرمة هو عبد الله ابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن ما عرفته، وحمزة الزيات عينه المحقق فقال هو حمزة بن حبيب القارئ صدوق زاهد ربما وهم، وجل من ذكر من الأئمة الثقات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، نحن مؤمنون إن شاء الله. شوف كيف، شوف السلف، شوف سنن السلف، ليش يستثنون؟ نحن مؤمنون إن شاء الله، ها؟ مع علم وتقوى وزهادة وجلادة ومجاهدة، ها؟ ومراقبة وخوف ومحبة إلى آخر درجات الكمال ومعارج القبول إلى ذي الجلال، ومع هذا يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله. وهذا الرقاص، ها، المهيص، إذا قلت له الغناء حرام، الربا حرام، قال: إحنا وش عملنا نحن حتى تعملوا لنا هيئة وتعملوا لنا؟ عجيب، شوف قلة الأدب وقلة الحياء من الله. هؤلاء السلف مع العلم والعمل، ها، والزهادة والقرب من الله، يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، تأدبا، تواضعا، ها، هضما للنفس. بعض الناس إذا قلت له: يا أخي اتق الله لا تسمع الغناء، قال: إيش تقول لي اتق الله؟ وإيش سويت أنا؟ وإيش عملت حتى تقول اتق الله؟ سبحان الله العلي العظيم. نسأل الله السلامة والعافية والهداية لنا ولهم أجمعين. نحن مؤمنون إن شاء الله، يجيزون ويقرون ويقولون ويعيبون على من لم يستثني، يعيبون على من لم يستثني، يعني يقول: أنا مؤمن، أنا مؤمن، يا أخي أنت صليت اليوم 5 صلوات حيث ينادى بهن في الصفوف الأولى، صمت الاثنين والخميس، خفت الله عز وجل، أحببت الله من أعماق قلبك، أم أن زوجتك وأولادك وأسهمك وأرضك أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ لا بد أن ينتقص الإنسان نفسه، لكن ما هو إلى درجة أولئك الذين انحرفوا في عقائدهم، يوقع الإنسان نفسه في الفسوق ويقول: حتى أسقط من عيني الخلق وأرتفع عند الخالق. هذا تصوف محرق وانحراف عن شرعة الرحمن. يرتكب فواحش، يشرب خمر، قال: تعرف هذا ليه؟ لأنه هذا ولي، لا تتكلم فيه، هذا بيشرب الخمر حتى يسقط من أعين الناس ويرتفع عند الخالق. هذا فاسق، فاجر، فاسق، ورب الكعبة ما في مثل هذا الفكر الذي سرى وانتشر انتشار النار في الهشيم. ما في واحد ارتكب الفواحش حتى يسقط من أعين الناس، ها؟ لكن ورجل، عندنا أنواع من المجاهدات، سنية، سنية، لأنها على الطريقة النبوية، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها نوع من أنواع المجاهدات الشرعية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا. البكاء هذا يعني شوف آخر يوم من رمضان كيف اللي ما يبكي يبكي، ها بالتبع، هذا بيبكي وهذا بيبكي، يا أخي أنت ما تستحي على وجهك، يبكي على الباكين. لكن أعظم البكاء الذي هو من أعماق القلب خوفا من الرب أن تذكر الله خاليا أعظمها. أنا قلت ما قلت ما يجوز ذاك، لا، لأن الإنسان قد يكون بكاء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تغلبه عيناه وتتساقط الدموع بذكر آيات الله وأحاديث رسول الله، هذا ما في شيء، ها. لكن أنا قصدي تعمد البكاء متابعة للناس هذا قد يبطل الصلاة، انتبه لهذا، هذا قد يقع من الناس في آخر ليلة في رمضان وفي دعاء ختم القرآن، ينوحون ويصيحون ويصرخون من أول رمضان يتلى عليهم القرآن إلى آخر ليلة من رمضان، ما في بكاء إلا من رحم الله، اللهم اجعلني والحاضرين من المرحومين. ويجيك عند ليلة ختم القرآن يعيط ويصيح ويصرخ. الفقهاء يقولون من تعمد القيام بشيء ليس من الصلاة بطلت صلاته، لكن غلبه خشوع خضوع تدبر، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنده حسن والأثر حسن، ويد الله على الجماعة ومع الجماعة. هؤلاء عدد من السلف كلهم يرون أن يستثني المؤمن تواضعا وتأدبا فيقول نحن المؤمنون إن شاء الله. نعم. قال أبو بكر المروذي سمعت بعض مشيختنا يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. طيب لحظة أنا أصحح العبارة. قال أبو بكر المروذي سمعت بعض مشيختنا، هذه العبارة لها معنيان ولفظها هكذا في معنييها، تطلق ويراد بها شيوخنا الذين حدثونا وتتلمذنا عليهم، والمعنى الثاني مشيختنا، المشيخة تطلق على الثبت، يعني ما يقرأه التلميذ من كتب وأجزاء على الشيوخ يسمى ثبت بالتحريك، ثبت. أما لو سكنت فقلت ثبت فهذا معناه درجة من درجات التعديل للرواة، ثبت يعني الفهارس التي تحتوي مقروءات التلميذ على شيخه من الكتب، هنا يراد به الأول. يقول سمعت بعض مشيختنا بعض شيوخنا يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا ترك الاستثناء، ترك على صيغة المبني للمجهول، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذا ترك الاستثناء فإنه أصل الإرجاء. أولا الإسناد محتمل ورجاله موثقون سوى الكلام في أبي نصر، لكنه من تلامذة الإمام أحمد كما مر، فالإسناد محتمل جدا، ولا يبعد أن يقال بأنه قريب من الحسن. يقول ابن مهدي من حيث العقيدة إذا ترك الاستثناء فإن هذا هو أصل الإرجاء، لأن المرجئة لا يستثنون ويقولون فيما يعتقدون من استثنى في إيمانه فهو شاك، والشك ضد الإيمان. انتبه لي كيف نناقش هؤلاء المرجئة. طبعا المرجئة ثلاثة أقسام، منهم من يقول الإيمان هو معرفة القلبية، هذا مرجئة إيش الفقهاء، مرجئة إيش الجهمية، ومنهم من يقول هو مجرد القول بس، الإيمان قول، هؤلاء مرجئة الكرامية. مرجئة الفقهاء وبكل أسف ينتسبون لمذهب من المذاهب المعتبرة، مرجئة الفقهاء يقولون قول لا إله إلا الله تصديق إيمان بالقلب، عمل قال ما في عمل، عمل قال ما في عمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال ما في عمل. إذن لاحظ لي الآن الخطوة الأولى في هدم هذا الاعتقاد، الخطوة الأولى أهل السنة كما تضافرت الأدلة يقولون إيش؟ الإيمان اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، يصلي، يصوم، يزكي، يجاهد، يأمر بالمعروف وينهى إيش؟ عن المنكر. لاحظ مرجئة الفقهاء، دعنا من مرجئة الجهمية مرجئة الفقهاء يقولون قول باللسان واعتقاد، عندكم استثناء؟ قالوا لا، ما يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فمعنى أنه شاك، والله عز وجل قد قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عندما ندفع وندافع نقول تعالوا لمرجئة الفقهاء هذا الأصل نتفق معكم فيه، لكن على مذهبكم أنتم، لأنهم يقولون قول باللسان وتصديق وعمل بإيش؟ بالجنان، ما في عمل. وبالتالي لو أن رجلا قال على ضوء تعريف الإيمان لديه قول وتصديق أنا مؤمن إن شاء الله، يكون شك، الشك هنا في إيش؟ أجب أجب أجب، ترى أنام وأنت تنام معي، الشك هنا يكون في إيش؟ فيما يعتقد بقلبه وفيما يقول، يعني يقول لا إله إلا الله، والله ما أدري أنا أقول لا إله إلا الله يعني وأنا أعتقد بلا إله، هنا ما في، ممنوع، هنا ممنوع ممنوع. لكن على طريقتهم في تعريف الإيمان قول وإيش؟ قول واعتقاد، هذا صحيح. وأهل السنة يقولون بهذا، يقولون ما في استثناء لأمور الإيمان القلبية ولا لأمور الإيمان القولية، لكن الكلام عن الشيء فرع عن تصوره، أنتم تصورتم الإيمان على خلاف عقيدة أهل السنة، على خلاف القرآن والسنة، وبالتالي قلتم ما في استثناء، لأنكم تقولون أن الإيمان اعتقاد وقول، لكن ما حالفكم التوفيق في تعريف الإيمان، فالإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وإذا قال أهل السنة والقرآن والإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء ما هو في الاعتقاد والقول، وإنما هو في العمل، العمل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. والأدلة متضافرة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، استثناء حاشا أن يكون شك من رسول الله، أن يكون شك في الآية ستدخلون أو لا تدخلون، مع قول رب العالمين لتدخلن المسجد الحرام، لكن هذا أدب مع الله عز وجل، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقول كل شيء جاهز تمام، كل شيء مو تمام، تمام التمام، سبحان الله. وبعدين يجي له شيء قبل السفر يحول بينه وبينه، وانت تقول ما قلت ما شاء إن شاء الله. لا تنسى هذا ترديد المؤمن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يدل على أدب، يدل على تواضع، يدل على تعلق المؤمن بالله عز في علاه، يدل على إيمانه أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقف بجناحين بين الخوف والرجاء، هذا كله من الأدبيات ومن المجاهدات النفسية المشروعة، لأنها مضمنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن. قال فقيل له يا أبا عبد الرحمن يزعم أنه مؤمن؟ قال فسألوه أهو في الجنة أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. طيب، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ثقة، وثقه الخطيب مر بنا. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة ثبت من رجال الستة. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ثقة من رجال الستة. قال حدثنا يونس هو ابن عبيد ابن دينار العبدي ثقة فاضل ورع، نعم حافظ، عن الحسن البصري قال قال رجل عند ابن مسعود. لاحظ هذا، هنا في انقطاع، فالحسن لم يدرك عبد الله بن مسعود. قال رجل عند ابن مسعود إني مؤمن، ولم يستثني. قال فقيل له يا أبا عبد الرحمن، الرجال هذا الرجل يزعم أنه مؤمن ولا يستثني. قال فسألوه أهو في الجنة أو في النار؟ قال فسألوه فقال الله أعلم. فقال ألا وكلت، وكلت بمفتوحتين، وكلت الأولى أي أحلت الأولى كما وكلت الآخرة. إذا قيل أنت مؤمن قال أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول الله أعلم بعباده. ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ إذا سئل المسلم أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، يقول أرجو وأسأل الله أن يجعلني والحاضرين أجمعين من أهل الجنة، ويقول إيش في أنا، ها هم ونحن صلينا. سبحان الله العلي العظيم. بعض الناس هكذا، إذا قلت له يا أخي في بلادكم شرع الله مفقود في حياتكم اليومية، قال يا أخي ما هم خلاص فتحوا المساجد وصلوا. عجيب، هل الإسلام هو فتح المساجد والصلاة فقط؟ وتجريد الإسلام وحبسه فيما يسمونه بالمساجد؟ عمل خيري حتى يكون الإنسان منصف، وجزاهم الله خير على تشييد المساجد وبنائها، لكن ليعلموا أن من أمر بتشييد المساجد قال نبيه ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا مثله في الجنة، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مو هو يحكم بشرع جنكيز خان وبالأحكام الوضعية الأوروبية الغربية وبعدين يجي للصلاة قال مو فتحنا لكم مساجد، ايش تبغوا أكثر من المساجد؟ عجيب، هذا تشريع جديد، هذا ليس بدين. الدين صلاتي، شوف جزء واحد، نسكي محياي مماتي لله رب العالمين. ما هو دع ما القيصر لقيصر وما لله لله، ها ما فيه، هذا شرع الله. هذه أرض، أرض مين هذه يا أخوان؟ هذه الأرض أرض لمن؟ من الذي يملكها؟ ها من الذي يملكها؟ ولذلك قد يدعي ملاكنا أنهم يملكونها، لكن يأتي يوم بين يدي رب العالمين ينادي الخلائق لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب، لا ملك لا وزير لا أمير لا رئيس، إلا هو لله الواحد القهار. ألا له الخلق والأمر؟ فاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. الأثر ضعيف لانقطاعه، وقد أبرأ المصنف الذمة حينما صدر هذا الباب بقوله ويروى أو قال ويحكى بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض. نعم، الأثر ضعيف لانقطاعه، فالحسن لم يدرك ابن مسعود، ولذلك أورده المصنف بصيغة التمريض. وصيغة التمريض كيروى ويحكى ويذكر، يذكرها العلماء لبيان أن في الحديث أو الأثر ضعف أو كلام. نعم. قال وحدثنا أيضا أبو بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله تعالى. أبو بكر الواسطي ثقة، قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة حافظ من رجال الستة، عن سفيان هو الثوري ثقة من رجال الستة أيضا، منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي من رجال الستة ثقة إمام ثقة ثبت، قال قيل لعلقمة هو علقمة ابن قيس النخعي أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. شوف هذه الآن أي آيات أحاديث آثار سلفية عن الصحابة وعن غيرهم، لو خرج أحدنا أو سافر وارتحل فقال أنا مؤمن إن شاء الله، فقيل لا لا لا لا هذا لا، نحن عندنا مذهب كذا وهذا من البدع. قل يا شيخ أنا والله والله إنه امتلأ رأسي ما بين المغرب والعشاء، ها وليكن ما حضر إلا اليوم، ما بين المغرب والعشاء والله امتلأ رأسي بالآثار من الآيات القرآنية والأحاديث والآثار عن السلف، عدد جمهور غفير من السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. يا أخي أنتم تعتقدون إيه؟ أنتم إن كنتم من أنتم سائرين على منهج السلف تمشون على منهج من؟ وهذا الإمام جاء بعد السلف، فما وافق الحق والصواب أخذناه، وما لم يكن كذلك وهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب رحمه الله، نحن ما نتبع إلا السلف، لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم ماشي. ها السند سنده صحيح والأثر صحيح. السند لعلقمة بن قيس النخعي صحيح، قال قيل لعلقمة مؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو. أبو بكر مر ثقة، محمد بن المثنى مرة، من مهدي الإمام، عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش إمام، عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو. نعم سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة فاضل من رجال الستة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت مخرج له عند الستة، عن مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي صدوق ووثقه أحمد والترمذي والنسائي. نعم. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لاحظ أدعية وأذكار زيارة القبور والله لا يمكن أن تجد فيها شيء فيه ما يشتم صرف الدعاء لغير الله، ما في يا سيدي يا مولاي يا صاحب القبر أعطيه امنح أوهب أوهب ها ادفع أمطر كما يفعل كثير ممن وقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء للتأدب مع الله، وليس هاهنا شك حاشا وكلا، فإننا بهم لاحقون وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع، يعني يقتنع به من أراد الله عز وجل له الهدى، القرآن والسنة والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نصوص الوحي للمؤمن مقنع، ولا يلتفت إلى أقوال الرجال، ولا يضرب بقول الله وبقول رسوله أمثلة من أقوال الرجال، فإن هذا يؤدي إلى الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، خلاص سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله، ولا قوة إلا به، ولا قوة إلا به. هذا آخر هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بالباب الذي يليه، وهو باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع، رجل سوء، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، والله أعلى وأعلم.